أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول فإنا لنراك فينا ضعيفا، فلولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهيرا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. لا إله إلا الله. اشتملت هذه الآيات على الحوار الذي جرى بين شعيب عليه السلام وبين قومه لما ردوا عليه دعوته، وسخروا منه: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، يعني على علم وبصيرة، لما أقول ما قلت من رأيي، بل ذلك راجع إلى العلم الذي جاءني من ربي على بينة، على بينة من ربي. والعلم هو أصل الدعوة، فلا بد أن تقوم الدعوة على علم وبينة. ورزقني منه رزقا حسنا، أيضا من يقول من فضل الله عليه أن رزقني رزقا حسنا طيبا حلالا كافيا. ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، بل أنا أصدق أقوالي بأفعالي ولا أخالف ما أقول لكم ولا أفعل ما نهيتكم عنه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ما أنهاكم عنه أنا أكون أبعد الناس عنه، إن أريد إلا الإصلاح، أنا ما أريد بدعوتي إلا الإصلاح والخير لكم وإقامة الحق وإقامة العدل وإقامة التوحيد، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما استطعت. هذا شرط التكليف، الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهو يقول أنا أريد الخير وأفعل الخير وأدعو إلى الخير حسب طاقتي ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، فمرد الأمر إلى الله، فهو الذي يمن على من يشاء ويهدي من يشاء ويوفق من يشاء، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهكذا. فهذه الآية تضمنت يعني جملة من أسس الدعوة إلى الله والأحوال والأوصاف التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي إلى الله. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. الرحمن السيدي رحمه الله تعالى في تفسيره: ولما جاء أمرنا أي عذابنا بإرسال الريح العقيم التي ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. هذا فيه قوم عاد. لما جاء أمرنا الذين هدى والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. نعم. نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ أي عظيم شديد أحله الله بعاد، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم إلا مساكنهم. تلك عاد الذين أوقع الله بهم ما أوقع بظلم منهم، لأنهم جحدوا بآيات ربهم. ولهذا قالوا لهود: ما جئتنا ببينة تبين بهذا أنهم متيقنون بدعوته، إنما عاندوا وجحدوا وعصوا رسله، لأن من عصى رسولا فقد عصى جميع المرسلين، لأن دعوتهم واحدة، واتبعوا أمر كل جبار أي متسلط على عباد الله بالجبروت، عنيد أي معاند لآيات الله، فعصوا كل ناصح ومشفق عليهم، واتبعوا كل غاش لهم يريد إهلاكهم، لا جرم أهلكهم الله، واتبعوا في هذه الدنيا لعنة وكل وقت وجيل إلا ولأنبائهم القدر. فكل وقت وجيل إلا ولأنبائهم القبيحة وأخبارهم الشنيعة، ذكر يذكرون به وذم يلحقهم، ويوم القيامة لهم أيضا لعنة. ألا إن عادا كفروا ربهم أي جحدوا من خلق ورزقهم ورباهم. ألا بعدا لعاد قوم هود أي أبعدهم الله عن كل خير وقربهم من كل شر. وإلى ثمود أخاهم صالحا إلى آخر قصتهم أي وأرسلنا إلى ثمود وهم عاد الثانية كان الشيخ يشير إلى قوله عاد الأولى وثمود أما أوقع. عاد الأولى هي هم قوم هود. نعم. هي عاد الثانية. نعم. المعروفون الذين يسكنون الحجر. يسكنون الحجر. نعم. نعم. يسكنون الحجر وهم ما يعرف الآن بمدائن صالح. هي ديارهم. فيها آثارهم وما كانوا يفعلون بالجبال من نقبها وجعلها بيوتا وقصورا. نعم. وهم عاد الثانية المعروفون الذين يسكنون الحجر ووادي القرى أخاهم في النسد. إيش وهو وادي القرى؟ نعم. الذين يسكنون الحجر ووادي القرى. نعم. أخاهم في النسب صالحا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ادعوهم إلى عبادة الله وحده، وقال: يا قوم اعبدوا الله أي وحدوه وأخلصوا له الدين، ما لكم من إله غيره، لا من أهل السماء ولا من أهل الأرض، هو أنشأكم من الأرض أي خلقكم فيها. إيش ما لكم من إله غيره؟ ما لكم من إله غيره، لا من أهل السماء ولا من أهل الأرض، هو أنشأكم من الأرض أي خلقكم فيها. خلقكم نعم فيها أو منها نعم. واستعمركم فيها أي استخلفكم فيها، وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، ومكنكم في الأرض تبنون وتغرسون وتزرعون وتحرثون ما شئتم وتنتفعون بمنافعها وتستغلون مصالحها، كما أنه لا شريك له في جميع ذلك، لا تشركوا به في عبادته، فاستغفروه مما صدر منكم من الكفر والشرك والمعاصي، وأقلعوا عنها، ثم توبوا إليه ويرجعوا إليه بالتوبة النصوح والإنابة، إن ربي قريب مجيب أي قريب ممن دعاه دعاء مسألة أو دعاء عبادة، يجيبه بإعطائه سؤاله وقبول عبادته وإثابته عليها أجل الثواب. واعلم أن قربه تعالى نوعان. واعلم أن قربه تعالى نوعان، عام وخاص. فالقرب العام قربه بعلمه من جميع الخلق، وهو المذكور في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والقرب الخاص قربه من عابديه وسائليه ومجيبيه، وهو المذكور في قوله تعالى واسجد واقترب في هذه الآية، وفي قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. وهذا النوع قرب يقتضي إلطافه تعالى وإجابته لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم، ولهذا يقرن باسمه القريب اسمه المجيب. لما أمرهم نبيهم صالح عليه السلام، يعني هذا يظهر منه أن الشيخ يرى أن القرب كالمعية عامة وخاصة. القرب العام والمعية العامة مقتضاها العلم والإحاطة مقتضاهما، المعية الخاصة مقتضاها التعيين والنصر والحفظ والإكرام. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهكذا القرب، القرب العام هو قربه بعلمه، هذا معناه. ومن من يقول إن القرب قرب الله من العباد هو قرب خاص فقط. وأما قوله تعالى ونحن أقرب إليه، فالمراد قربه بملائكته، نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه منه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيبة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب.